الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا من درس العقيدة، ونبدأ إن شاء الله في درس الفقه من شرح كتاب السنة للإمام البغوي رحمه الله. وكنا قد انتهينا فيما سبق من الدروس إلى ما أورده الإمام رحمه الله من الأعمال التي تباح في الصلاة، الأعمال التي تباح في الصلاة. فذكر الإمام رحمه الله من الأعمال المباحة في الصلاة حمل الصبي، حمل الصبي تصلي وانت شايل ابنك ولو انت شايل بنتك، وقتل الحية والعقرب في الصلاة، والعمل اليسير، العمل اليسير. قال بعد ذلك: باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة، باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة، يعني إذا حصل أي خطأ أو أي سهو أو حصلت أي حاجة فالمصلي يقول إيه؟ سبحان الله. باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. إذا حصل حاجة في الصلاة، إمام بيصلي وراء جماعة من الرجال والنساء، حصل حاجة في الصلاة، الرجال يقولون سبحان الله والنساء يصفقن. قال بعض أهل العلم: لا تصفق بكفيها بطنا لبطن، فهذا التصفيق نوع من أنواع الايه؟ اللهو. تصفيق ببطن اليدين هذا من أنواع اللهو، لكن إذا نابها شبه الصلاة تصفق على ظهر كفها اليسرى بأطراف أصابعها الايه؟ اليمنى. حاجة كده تعلم الإمام إن في ايه؟ إن في حالة حصل غلط. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. كان بين بني عمرو خلاف متعاركين، فذهب صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم كما أمر الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فإيه؟ فأصلحوا بين أخوين. وإصلاح ذات البين عمل من أعمال الخير، إصلاح ذات البين عمل من أعمال الخير، ولكن الأجر والثواب لا يترتب عليه إلا بالنية الإيه؟ بالنية الصالحة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير. الثلاثة دول خير: اللي يأمر بالصدقة، الذي يأمر معروف، الذي يصلح بين الناس، هذا فعل خير. بس الأجر والثواب إيه؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجر عظيم. يبقى إذا أنت ممكن تعمل عمل خير بس ما تاخدش أجر، يعني لما تلاقي اتنين متخاصمين وتروح تصلح بينهم دي أنت عملت خير بس ما تاخدش أجر. ليه؟ لا تأخذ الأجر إلا إذا احتسبته، إلا إذا إيه؟ إذا احتسبته، تحتسب الأجر عنده. إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. عملت خير وملكش نية فيه ملكش أجر، ملكش أجر. أنت عملت خير لكن ملكش أجر عليه، فلا بد من النية في كل عمل. ولذلك روي عن بعض السلف أنه طرق بابه، واحد خبط عليه: السلام عليك. قال له: من جوا عليكم السلام. قال: مش هتحضر الجنازة؟ قال: طب استنى شوي. لما قال له استنى شوية، الرجل اللي بره قال: ايه، يمكن هيتوضى، يمكن هغير هدومه ولا حاجة، فهيأ نفسه ان يقعد بقى على المصطبة لغاية ما ايه، لغاية ما يطلع له بقى بعد 10 دقائق ربع ساعة. فقال له استنى شوية، وفجأة لقاه طالع. انت قلت استنى شوية وبعدين ما تأخدش ولا حاجة. قال: انت تقول لي في جنازة وانا ما ناويتش اروح احضر الجنازة، فلما قلت لي هتحضر قلت لك استنى عشان ايه؟ عشان انوي. استنى عشان ايه؟ عشان انوي. يبقى انت ممكن تحضر جنازة وما تاخدش اجر، واجر الجنازة ايه؟ قيراط، قيراط. والقيراط مثل جوح، لو صليت عليها لك قيراط، ولما شيت رغد الدفن يبقى لك قيراطين. فلو انك انت حضرت جنازة وما نويتش مالكش اجر، يبقى لازم تنوي كل عمل خير عايز تعمله تنوي. حتى ما تنفقه على العيال. وانت رايح السوق تشتري الخضار للعيال يوم الاربع, وانت رايح السوق تشتري, قبل ما تطلع انوي انك انت هتنفق على العيال ابتغاء وجه الله. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها. فهي له صدق, اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها فهي له صدق. وقال لسعد بن ابي وقاص انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امراتك. يبقى كل حاجه عايزه نيه. يبقى ذهب صلى الله عليه وسلم الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينه. وحانت الصلاه, جه ميعاد الايه الاقامه, الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود. فجاء بلال الى ابي بكر الصديق فقال اتصلي الناس فاقيم. مش معنى بلال اللي بيتكلم هو المؤذن, هو الايه المؤذن, المؤذن لقى وقت الاقامه دخل, لقى وقت الاقامه ايه دخل, والامام هو سيد الائمه عليه الصلاه والسلام مش موجود. فجيه جاي الايه راح له ابو بكر قال له الرسول مش موجود, تحب تصلي بالناس اقيم الصلاه عشان تصلي؟ قال نعم. يبقى اذن إذا كان هناك وقت متعارف عليه في الانتظار للإقامة, ننتظر الإمام, ننتظر الإمام, الإمام ما جاش, نصبر عليه شوية على الوقت الإيه المعتاد. يعني متفقين حنقعده مثلا ربع ساعة بالنهار, نص ساعة في الفجر, ها النص ساعة فات نستنى خمس دقايق زيادة كمان, خمس دقايق فات ما جاش الإمام, ها مش كل واحد بقى يزغدم, ما تجيب الصلاة بقى يا أخي الشيخ مش جاي مش عارفين. لا, المأمومين ملوش حق الكلام في إقامة الصلاة خالص, المأمومين ملومش حق الكلام في إقامة اليمنى. حاجة كده تعلم الإمام إن في إيه, إن في حاجة حصلت غلط. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاش. يبقى المؤذن هو اللي يشوف من أكفأ الناس للصلاة, من أولى الناس بالإمامة. يقول الشيخ فلان ده أهل القرآن, والرسول قال يا أم القوم إيه أقرأ, يقول له يا فلان أنا حقيم الصلاة بصلي أنت قبل ما يقيم الصلاة, قبل المؤذن ما يقيم الصلاة يقول له يا فلان الإمام مش موجود أنا حقيم الصلاة وبصلي أنت, يقول له خلاص ماشي, يقوم يقيم الصلاة ويتقدم الرجل. فحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف, دخل لغاية ما وقف إيه في الصف اللي وصل إليه. فصفق الناس اللي هم الإيه الرجال, فصفق الناس, وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. خليهم يسقفوا, هم بيسقفوا وماشي بالصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق, سقفوا مش راضين بطلوا تسقيف قاعدين يسقفوا, فلما أكثروا التصفيق التفت قال شوف إيه اللي حصل ده بيسقفوا ليه. فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف انه بيسقفوا له, بيقولوا ايه ان الرسول جه يعني ارجع انت بقى. فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثبت مكانه. لما بص كده لقى الرسول, الرسول فاهم انه هيرجع فقال له خليك, شاوله كده قال له خليك مكانك يعني ما ترجعش. فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك, لان دي نعمه كبيره. الرسول يقول له صلي بي انا حصلي وراك, أبو بكر الرسول يقول له صلي بيه دي نعمة كبيرة, تشريف كبير خالص. فرفع يديه فحمد الله عز وجل على ذلك. ثم استأخر أبو بكر, رجع بظهره مش يرجع بوشه يدي ظهره القبلة, لو ادى ظهره القبلة يبقى ايه استدبر القبلة, يبقى بطل الشرط مش صحيح الصلاة وايه استدبار القبلة. ولذلك احنا قلنا فيما يباح فعله في الصلاة في المشي في الصلاة تمشي بس ايه تكون مستقبل الايه القبلة, مش انت بتصلي كده والباب بيخبط ورا تلاقي الدور رايح فاتح وتقول الشيخ قال ممكن تفتح الباب وانت بتصلي, نعم صحيح الشيخ قال يجوز نفتح الباب واحنا نصلي، بس ما قالكش ايه خد ظهرك ومشي كده، لا الباب وراك ترجع بظهرك لما توصل الباب، الباب امامك تمشي قدامك. ايوه، فحمد الله على ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استاخر ابو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرت؟ مش أنا قلت لك خليك بترجع ليه؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال الإمام البغوي رحمه الله في هذا الحديث فوائد، منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، تعجيل الصلاة في أول الإيه؟ في أول الوقت، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. لما جه ما قالش انتوا اقمتوا الصلاه مش موجود ليه؟ ما دام اتاخر الامام يامه تاخر تاخرا يخرج الصلاه عن اول وقتها ويشق على الحاضرين، خلاص يقيم الصلاه. ومنها ان الالتفات في الصلاه لا يفسد الصلاه، فاحنا خدنا من الاعمال المباحه الالتفات لحاجه، الالتفات لغير حاجة حكمه ايه؟ اختلاسة يختلسها الشيطان من ايه؟ من صلاة العبد. انت واقف تصلي كده وعينك عمال عليه حاجية، ده عينك بس الواحدة او تعمل كده، هذه اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. لكن الالتفات لحاجة جائز، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه، ما لم يتحول عن القبلة بجميع ايه؟ بدني. يبقى انا واقف اهو بعمل كده اهو بس، انا مستقبل قبله بعمل التفت كده اهو التفت كده بس. ومنها ان العمل اليسير لا يبطل الصلاه، فانهم اكثروا التصفيق ومع ذلك لم يؤمروا بالاعاده. ومنها ان هم بيسقفوا وماشي بالصلاه، فلما اكثر الناس التصفيق سقفوا مش راضيين بطلوا تسقيف قاعدين يسقفوا، فلما اكثروا التصفيق التفت قال شوف ايه اللي حصل ده بيسقفوا ليه، فالتفت علمنا سترتك امامك سترتك. ولذلك تعلمنا انه يجوز المرور بين يدي الصفوف في الجماعه والامام بيصلي في الجماعه، ممكن انت مثلا ايه الان الباب ده هو مفتوح والباب التاني مكفول وانت والجماعه مقامه والمسجد مليان وانت عايز تروح دوت الميه، هتعدي ازاي؟ هتعدي بين الصفوف، لا حرج، المرور بين يدي الصفوف خلف الامام جائز، لانك انت كانك ماشي ورا الايه ورا الستره مفيش مشكله. يبقى انت لو بتصلي ورا الامام واليوم سترتك وخلص اليوم صلاه ومفيش ستره بقى، وممكن تمشي للجدار ده او ترجع تاخد العمود ده ستره، فتقدمك للامام للامام ورجوعك للوراء هذا جائز ولا يبطل الصلاه. ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة، إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، المرأة في الجماعة حصل عليهم شيء تسقف، واحدة في الدار والباب يخبط عليه تسقف للي بره تقول له أنا بصلي استنى شوي، تبقى لك إذا حصل أي شيء وحبة تنبه تسقف. وهو أي التصفيق أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، قال عيسى بن أيوب تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى. قال الإمام قلت ولا تصفق بالكفين لأنه يشبه اللهو. ويروى التصفيح للنساء وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي سبح، لما كان يروح يخبط الرسول عشان يخش والرسول بيصلي بيقول له ايه سبحان الله علشان يعرف انك انت بايه بتصلي. ومنها ان للمأموم ان يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام فأمروا بالتسبيح. الصحابة لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وقف في الصف سجفوا ليه؟ عشان يعرفوا أبو بكر إن إيه؟ النبي جه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم ما سجفوش ولكن سبحوا، عايز تعرف إمامك بأي حاجة؟ قل له إيه؟ سبحان الله. ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عمل إيه؟ رفع يديه وحمد الله على إيه؟ لما الرسول قال له إيه؟ قال له خليك يا سلام، دي نعمة، ده فضل كبير من ربنا جوا علي. الرسول يقول لي خليك حصل لي وراك، دي نعمة كبيرة. فرفع يديه وحمد الله إيه؟ علي. يبقى حضرتك وانت بتصلي كده، بتصلي الولد دخل بره، يا بابا يا بابا انا نجحت، وانت بتصلي ترفع يديك وتقول الحمد لله. الولد جاي من سفر ومتاخر بقاله يومين في الطريق، وانت قاعد قلقان ومش عارف تتصل بيه هو فين دلوقت، مفيش شبكه ومش عارف، قاعد قلقان، فجاه اللي عليها ياسو ايه يا بابا اخونا وصل، ترفع يديك وتقول الحمد لله. طب ممكن تسجد سجده شكر في الصلاه بقى؟ ممكن تمشي. احنا عارفين من حدثت له نعمة استحب له ان يسجد سجدة شكر. لا، في الصلاة لا تسجد سجدة شكر، لانها هتبقى سجدة زائدة في الايه في الصلاة. يبقى انت زدت في الصلاة متعمدا، تبقى ابطل صلاتك. يبقى خارج الصلاة اذا بشرت بما يسرك تسجد لله شكرا، وفي داخل الصلاة إذا بشرت بما يسرك ترفع عليك وإيه وتحمد الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز أن يكون الرجل إماما في بعض صلاته ومأموما في إيه في بعضها. مش أبو بكر كان في الأول إمام وبعد رجع بقى إيه بقى يجوز إن الإيه الرجل يبقى إمام وبعدين يبقى يرجع يبقى مأموم. يعني نستفيد من ذلك رجوعك الوراء هذا جائز ولا يبطل الصلاة. ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة. المرأة في الجماعة حصل ودخل الإمام المستخلف القبلة والله أكبر وصلى، هو في أثناء الصلاة حس ان الامام الراتب ايه جه، ممكن يرجع؟ يرجع زي ما رجع ابو بكر، ممكن يرجع زي ما رجع ابو بكر. لو قدموك امام لغياب الامام الراتب وبعدين نويت وبعدين حسيت ان الامام الايه الامام الراتب وصل، ممكن ترجع والامام الراتب ايه يتقدم. بس هذا امتى؟ هذا اذا كنت في الركعه الاولى. اذا كنت في الايه في الركعة الأولى وجي الإمام وأدركك في الركعة الأولى، لما حيتقدم مش هيحصل مشاكل. لكن لو جي الإمام وانت في الركعة الثانية أو الثالثة ينفع تتأخر؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الإمام فاتوا ركعة أو ركعتين وانت فاضل لك ركعتين. الإمام حيصلي كم ركعة؟ حيصلي أربعة وانت فاضل لك الناس ركعتين. طب الناس حيملوا إيه بقى؟ يبقى إذا جاء الإمام الراد والإمام المستخلف في أول ركعة يجوز أن يرجع علشان الإمام الراتب إيه يدخل يصلي. أما إذا جاء الإمام الراتب والإمام المستخلف صلى ركعة أو ركعتين يبقى لا يرجع الإمام الإيه المستخلف، عشان حيبقى فيه خربطة في الإيه في الصلاة. وهذا هو السر في إن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه صلى أيضا مقام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم تاني برضو اتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى عبد الرحمن، فعبد الرحمن صلى ركعة وركعتين، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرجع ابن ايه ابن عوف. طيب هذا في الصلاة. في هذا متى يرجع الإمام المستخلف لحضور الإمام الراتب ومتى لا يرجع؟ طب افرض في خطبة الجمعة، يوم الجمعة الناس قاعدين مستنين الإمام الراتب الخطيب اللي هيخطب، خد بالك الخطيب تأخر الخطيب واستنوا 10 دقائق وربع ساعة الخطيب ما جاش، قام قال يا جماعة حد يقدر يخطب؟ قال لي أنا أقدر أخطب. قالوا تفضل توكل على الله. طلع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقعد على المنبر على الكرسي. فجه المؤذن بيدا فجه اليوم الراتب. هل ممكن ينزل؟ نعم ممكن ينزل، ممكن ينزل ويطلع اليوم الراتب ويخطب بدل الخطب. ومنها أن من شرع في الصلاة منفردا جاز له أن يصلي أن يصل صلاته بصلاة الإمام ويأتم به، فإن الصديق ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة. يعني إيه؟ النبي لما صلى إمام عليه الصلاة والسلام، أبو بكر كان مأموم، صار مأموما، أبو بكر صار إيه؟ مأموما. من الذي نوى أولا؟ أبو بكر ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر. يبقى يجوز أن ينوي المأموم الصلاة قبل الإيه؟ قبل الإمام، قبل الإيه؟ الإمام. وهذا في الظروف العارضة، في الظروف الإيه؟ العارضة. إنما جاء الإمام ليؤتم به. فالأصل إن إيه؟ إذا كبر فكبره، الأصل إذا كبر فإيه؟ فكبره. ما يصحش أنت تخش في الصلاة قبل الإمام، لكن في الظروف الطارئة زي ما قلنا كده، الإمام المستخلف نوى، جه الإمام الراتب فدخل في الصلاة فقدمه الإمام مستخلف، يبقى الإمام مستخلف نوى قبل الإمام الراتب، وكان الإمام الراتب إيه؟ مأموما، يبقى المأموم نوى قبل الإيه؟ قبل الإمام. في حالة تانية الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة كبر وكبر فتذكر أنه جنب ما اغتسلش، فقال مكانكم خليكم واقفين، دخل اغتسل وطلع، دخل أمهم إيه مرة تانية، يبقى هم إيه كبروا إيه كبروا قبله. ومنها من فوائد الحديث جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر ثم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اثبت مكانك أمر تقديم وإكرام لا أمر إجاب وإلزام. لو كان أمر إجاب ما كانش أبو بكر إيه رجع، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيكرمه بيقوله خليك أبو بكر خليك أنا هصلي وراك، هذا تكريم له خد بالك، فعشان كده إيه رجع. وإلا لو كان أمر إجاب خليك مكانك بالأمر إيه كان لازم يسمع وإيه ويطيع. نقل المحقق بعض الفوائد لهذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال وفيه كما قال الحافظ أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير، ما ينفعش ليه؟ لأن الإمام فات ركعة وركعتين وانت فاضل لك ركعتين، الإمام حيصلي كم ركعة؟ حيصلي أربعة وانت فاضل لك الناس ركعتين، طب الناس حيملوا ايه بقى؟ قاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيح. ها؟ دي مسألة جيدة بقى. الإمام دخل الإمام الراتب بيصلي أحدث ينفع تتأخر؟ ما ينفع تصلي أنت تقدم صلي بالناس. دخل الواحد المستخلف صلى بالناس وطول في الجراين، الإمام دخل جنبنا توضى بسرعة خد بالك وطلع، ممكن إيه المستخلف يرجع تاني والإمام الراتب إيه يخش تاني ويكمل صلاة برضو إذا كان لسه في الإيه في الركعة الأولى. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذكر المصنف رحمه الله فضل الإصلاح بين الناس كما ذكرنا، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه، واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل، لأن الرسول قال أبو بكر إيه خليك، من الأفضل أبو بكر ولا الرسول؟ الرسول أفضل، فقال له خليك أصلي وراك، فيجوز صلاة الفاضل خلف الإيه المفضول. وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، الرسول بيقول لأبو بكر إيه يا أبا بكر ما منعك، يا أبا بكر ما منعك أن تثبت، فكناه التكنية فيها إكرام، التكنية فيها إيه؟ إكرام. فيجب إنزال الناس منازله، إكرام احترام الكبير وإجلال الكبير، واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعل التواضع. يعني الناس تكبرني وأنا إيه؟ أصغر نفسي. الناس تكبرني وأنا أصغر إيه؟ نفسي. الرسول يقول له إيه؟ يا أبا بكر. وأبو بكر يقول إيه؟ ما كان لابن أبي قحافة، ما قالش ما كان لي، لا، ما كان لابن أبي قحافة تواضع. هكذا الإنسان يتواضع والناس إيه؟ والناس ترفعه. باب الحدث في الصلاة، يعني وانت بتصلي احدث، يعني انتقض وضوءك، تعمل ايه؟ يا ترى تطلع تتوضى وترجع تكمل الصلاة؟ انت مثلا صليت ركعتين من اربعة واحدث، هل ترجع اما تروح تتوضى بقى تيجي تجيب ركعتين اللي فضلي تبني على ما مضى، ولا الصلاة بطلت تتوضى وتيجي تستأنفها من جديد؟ قال: باب الحدث في الصلاة. وذكر أحاديث ثلاثة ضعيفة. الأول عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث، يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته. صلى وقعد في التشهد قبل السلام، أحدث، انتقض وضوءه، قال صح الصلاة. الحديث ضعيف. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلف ممن أتم الصلاة. ها قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده. وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث الضعيف، أنه إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت الصلاة، وبه قال الحكم محمد وهو قول أصحاب الرأي، وقال قوم يعيد الصلاة وهو قول الشافعي. وعن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاة. وهذا أيضا حديث إيه؟ ضعيف. يبقى خلي بالك، الحديثين الأولانيين يبني على إيه؟ يبني على ما مضى، والحديث الثالث يعيد الصلاة، بس كل الأحاديث إيه؟ ضعيف. يبقى المسألة اللي هي جاية في أن من أحدث في الصلاة هل يطلع يتوضى ويجي يكمل اللي فات، ولا يبني الصلاة من جديد يستأنف من جديد؟ كل الأحاديث الواردة في ذلك ضعيف. قال: وذهب قوم إلى أنه يتوضأ ويبني على صلاته إذا سبقه الحدث. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا أصغر نفس الناس تكبرني. وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. الرسول بيقول لأبو بكر إيه؟ يا أبا بكر ما منعك، يا أبا بكر ما منعك أن تثبت؟ فكناه. اكتب عندك في الهامش: وذهب ابن حزم، وذهب ابن حزم إلى أن من سبقه الحدث فقد بطلت صلاته، فقد بطلت طهارته وصلاته، وعليه الإعادة. قال: وهو قول سفيان الثوري ومالك وابن شبرمة، وآخر قولي الشافعي. وقد حرر المسألة، يعني ابن حزم حرر المسألة تحريرا دقيقا، فراجع المحلى 153 على 4. ابن حزم رحمه الله حرر هذه المسألة، مسألة من أحدث في صلاة هل يطلع يتوضى ويجي يبني على ما مضى، يعني إذا كان فضله ركعتين يصليهم أو ركعة يصليها وصلاة صحيحة، يعني ما مضى قبل الحدث صحيح، وما وبعد يعني الحدث لا يبطل ما مضى فيتوضى ويبني عليه، ولا الحدث يبطل ما مضى وعليه أن يستأنف. حرر ابن حزم مسألة تحريرا دقيقة، فراجعها إن شئت. قال الإمام البغوي: وروي عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. بعض الناس بيسأل جامع الشيخ أنا كنت بصلي وفي الجماعة وأنا بصلي أحدثت فإن كسفت أطلع فكملت الصلاة. وبعضهم يقول إيه أنا دخلت في الجماعة صليت وفي الركعة الثانية افتكرت إن أنا ما كنتش متوضئ إن كسفت أطلع سبت استمرت في الصلاة. هذا خطر. كيف تستمر في الصلاة وأنت أيقنت أنك محدث؟ ولا تتخذ آيات الهزوة. خلاص أيقنت أنك مش على وضوء أحدثت وأيقنت أنك أحدث تطلع من الصلاة. فالحين بيقول لا حياء في الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى دفع الحرج عنك. تطلع إزاي؟ علشان الناس ما يقولوش أنت أحدث. قال إذا أحدث أحدكم في صلاة فليأخذ بأنفه، طلع المنديل ويعمل كده ويطلع نفسك ويسحب نفسك ويطلع برا. يقوم الناس يقولوا ده حصل له حاجة في مناخير ولا حاجة، ولا يتهمونك أنك أنت أحدث. قد بالك. قال الخطابي إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافة. وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه، ولا يدخل هذا في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس. والله تعالى أعلم. وبهذا ينتهي هذا الباب، باب ما يباح فعله في الصلاة، باب ما يباح فعله في الصلاة. والباب الذي يليه إن شاء الله هو باب سجود السهو. إذا سهيت في الصلاة تعمل إيه؟ هذا ما نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذا أتى الإمام الراتب والإمام مستخلف قد قرأ الفاتحة هل يكمل الإمام من بعد ذلك؟ خلاص الإمام الأول قرأ الفاتحة، يبقى الإمام اللي بعده يقرأ ما بعد الفاتحة. هل يجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله؟ أي نعم يجوز أن تحمد الله وأنت تصلي. وإذا صلى في صلاة النافلة سمع المؤذن هل يجيب المؤذن وفي الصلاة؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تجيب المؤذن وأنت في الصلاة. وهل إذا صعد الإنسان منبر وشرع في الخطبة ودخل يوم الراتب هل ينزل؟ ما فيش مشكلة برد، حتى لو كنت خطاب إذا كنت لسه أول خطبة كده ممكن تنزل والإمام الثاني يطلع. والله تعالى أعلم.